من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر ائتمن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالمكر ائتمن إن كان بالمكر ائتمن